بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نتناول في هذه المحاضرة الأولى من محاضرات أعلام الدعوة الإسلامية في العصر الحديث بعض المقدمات الأساسية التي نحتاج إليها كممهدة أو كتمهيد ومدخل لسائر المحاضرات، وهي تنطلق من أمرين أساسيين: الأول تحديد المفاهيم المرتبطة بهذا المقياس، والثاني أهمية دراسة هذا المقياس أو هذه المحاضرات. أول شيء طبعا تحديد المفاهيم، قلنا طبعا المفهوم هو المراد به حقيقة الشيء التي تتكون منها ماهيته، ويدخل طبعا في هذا المفهوم الخصائص، الأركان، المكونات، الأسس أو المكونات الأساسية التي يقوم عليها ذلك الشيء. طبعا انطلاقا من هذا سنعرف ثلاث مصطلحات أساسية، وهي الإعلام والدعوة والعصر الحديث. طبعا الإعلام المراد بها طبعا العالم في اللغة هو الجبل، والإعلام هي الشخصيات البارزة ذات الأثر في مجال معين. نقول مثلا أعلام الفقه المراد بهم الفقهاء الكبار الذين تركوا بصمات في هذا المجال. أعلام مثلا العقيدة الكبار، يعني عادة نقصد بهم المؤسسين لمدارس معينة، مثل الشيخ أبو الحسن الأشعري مثلا المدرسة الأشعرية، أبو منصور الماتريدي مدرسة الماتريدية في الفقه مثلا، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة، ليث بن سعد الأوزاعي إلى آخره، يعني الذين تركوا يعني بصمات واضحة أو كان لهم منهج معين. طبعا ويدخل في هؤلاء الإعلام حتى أعلام المدرسة الواحدة، مثلا ابن القاسم، نقول ابن القاسم من أعلام المدرسة المالكية، لكن عندما نقول الإمام مالك نقول من أعلام الفقه الإسلامي. يعني طبعا الإمام مالك مؤسس لمدرسة أو مؤسس لمذهب، بينما ابن القاسم تلميذ أو تبع لمدرسة الإمام مالك. هكذا مثلا نقول أبو الحسن الأشعري عالم من أعلام أو عالم من أعلام العقيدة الإسلامية أو علم الكلام، بينما نقول مثلا الباقلاني أو الجويني أو نحوهم نقول تلاميذ أو نقول أعلام من المدرسة الأشعرية. وهكذا طبعا في جميع المسائل، يعني طبعا في سواء في الفقه أو في يعني حتى مثلا في التصوف نقول مثلا أعلام التصوف سواء القدامى أو المحدثين. إذن يعني نقول مثلا فلان الشيخ عبد القادر الجيلاني من أعلام طرق الصوفية، بينما إذا كان هناك شخص من هذه المدرسة مثلا الشيخ البوتشيشي طبعا المغربي، نقول من أعلام الطريقة القادرية. يعني هو طبعا من أعلام التصوف، ولكن في نفس الوقت الشيخ حمزة رحمه الله نقول هو كذلك من أعلام طريقة تنتسب للشيخ عبد القادر الجيلاني. إذن في الأعلام عادة نستعمل هذه الأمر، هكذا سنستعملها في الدعوة. يعني هناك أعلام يعني أسسوا لمدارس فكرية وكانت لهم رؤيتهم للتغيير والعمل الإسلامي، وهناك أتباع لهذه المدارس. مثلا الشيخ حسن البنا، نقول الشيخ حسن البنا عالم من أعلام الدعوة الإسلامية، مؤسس لمدرسة هي حركة إخوان المسلمين. نقول مثلا الأتباع مثلا الشيخ حسن الهضيبي أو الشيخ عمر التلمساني أو إلى آخره، نقول هؤلاء أعلام من مدرسة إخوان المسلمين، من حركة الإخوان المسلمين. إذن الأعلام المراد بهم الذين برزوا في مجال معين وكانت لهم بصمات واضحة وكانت لهم تأثير واضح. الذين طبعا قد نجد أعلام معينين لم يتركوا أثر، يعني كان ربما لهم دور سياسي في مرحلة معينة، دور عملي طبعا في مرحلة معينة. طبعا هؤلاء يدرسون في التاريخ عادة، لا يدرسون في الفكر وفي يعني خاصة أعلام الذين كان لهم حضور على يعني بعض الشخصيات، يعني في كل حركة طبعا أو في كل عمل في عمل إسلامي نجد هناك منظرين لذلك العمل أو مؤصلين له أو أصحاب يعني طبعا مستشارين ربما، بينما نجد أتباع ينفذون. فطبعا المنفذون هذو يعتبرون كالجنود المجاهيل، يعني لا يعرفوا عادة، إما لا يعرفون أصلا أو يذكرون عند التأريخ، يعني عندما نؤرخ للمدرسة قد نذكرهم في هذا الأمر. لكن بالنسبة للإعلام يعني في الجانب التنظيري، الجانب المنهجي، الجانب الفكري التجديدي، عادة نركز على الإعلام الذين لهم تركوا يعني أعمالا يعني فكرية، أو كانت لهم رؤى فكرية سجلوها بأنفسهم أو سجلها لهم تلاميذهم. طبعا أهمية هذا الكلام في اختيارنا للأبحاث. طبعا أذكر طالبة تدرس عندي اختارت شخصية المراغي. طبعا المراغي يطلق على 3 شخصيات، المعروف منهم الكبير طبعا اللي هو صاحب التفسير المعروف 30 مجلد، لكن منهم شيخ أزهر لي. ولكن هذا الشيخ مع كونه يعني كان له أعمال، ويعني حتى يعني هناك مسلسل عنه، ولكن مع ذلك يعني لا نجد له كتابات كثيرة بحيث تستطيع يعني يستطيع الباحث أن يجري عنه بحثا مفصلا في فكره وفي رؤاه إلى آخره. لذلك كانت نصيحتي طبعا للباحث أو للباحثة هي أن تقوم بالبحث المرتبط بالشخصية التي لها مؤلفات بحيث نستطيع أن نستخرج أفكارها. وهكذا إذن في الإعلام لا ننظر فقط إلى الجهد، أن يعني هناك بعض الشخصيات أن كان لهم جهد كبير جدا، ولكن عندما نريد أن نحلل أفكارهم ونبحث عن رؤاهم وتأصيلاتهم للقضايا المختلفة للعمل الإسلامي لا نجد لهم يعني هذه المادة. فطبعا هؤلاء قد يدرسون في التاريخ، يعني قد يدرسون في زوايا أخرى، لكن زاوية تحديد لنا غرض من دراستنا في هذا المقياس أو في هذه المحاضرات هو التعرف على الرؤى الفكرية للعمل الإسلامي، يعني كيف يعني نقوم بالعمل الإسلامي، ما هي المنطلقات، ما هي الأسس، ما هي الغايات والأهداف، يعني ما هي الاستراتيجية، ما هي التكتيكات التي نمارسها حتى نصل إلى تحقيق الإسلام في الواقع، إما الإسلام بصفته الشمولية أو الإسلام بجزئياته المختلفة في الفقه وفي العقيدة ونحوها. إذن هذا المراد بالعلم في دراستنا، يعني الأعلام المراد بهم الشخصيات التي كان لها أثرها في العمل أو في الدعوة الإسلامية في العصر الحديث. طبعا إما أن يكونوا أعلاما يعني مؤسسين لمدرسة، أو يكونون يعني أعلاما يعني فرعيين، يعني كانت لهم بصماتهم في المدرسة نفسها. طبعا مثال أعلام المدرسة الكبار مثال الشيخ جمال الدين أفغاني، هذا طبعا مؤسس للإحياء والتجديد، كان له تلاميذ نعتبرهم تلاميذه مثل الشيخ محمد عبده والشيخ رشيد رضا إلى آخره. هؤلاء طبعا أعلام نقول هذو تلاميذ لمدرسة الأفغاني، ولكن كانت لهم أيضا يعني رؤاهم الخاصة واجتهاداتهم الخاصة، يعني بحيث أصبحوا يشكلون أيضا مدرسة. نقول مثلا الشيخ عبد الحميد بن باديس كان من تلاميذ يعني الشيخ محمد عبده، إذن هو ومحمد عبده من تلاميذ الأفغاني، إذن هناك تسلسل في المدرسة مثل ما يحصل في الفقه، يعني الشيخ ابن القاسم تلميذ الإمام مالك، والشيخ سحنون تلميذ الإمام ابن القاسم، وهكذا. يعني في الدعوة نفس الشيء نجد هذا التسلسل، لكن فقط المراد هو أن الأعلام لا يطلقون، يعني لا ندرس إلا الأعلام البارزين الذين كانت لهم رؤاهم الخاصة بهم، يعني مثلا أبو العلا المودودي طبعا صاحب اتجاه معين ومؤسس لجماعة الجماعة الإسلامية في باكستان، طبعا له رؤاه في التغيير في العمل الإسلامي. طبعا ومن الكبار طبعا في مدرسته سيد قطب مثلا، الشيخ محمد الغزالي، الشيخ عبد الله إلى آخره. طبعا هؤلاء بمختلف كل شخص يعني كان له هذا الأمر. طبعا لا يدخل في هذا الأمر الفقهاء، يعني شخص فقيه مثلا بذل جهد، مثلا الشيخ وهب الزحيلي مثلا كانت له أعماله الفقهية المحترمة، أو الشيخ مثلا كان له كتب التفسير مثلا. طبعا هذا نقول مفسر، هذا إعلام تفسير أو إعلام الفقه أو إعلام تاريخ، مثلا الشيخ أبو القاسم سعد الله مثلا في التاريخ في الجزائر، هذا نقول عالم من الإعلام، يعني كانت له بصماته الواضحة في هذا المجال، ولكن لا ندخله في الإعلام الدعوة إلا إذا كان له ارتباط بالدعوة، أي كانت له رؤية تغييرية طبعا سنرى، ورؤية في العمل الإسلامي، ورؤية في إحياء طبعا والإحياء والتجديد ونوعية هذا الإحياء والتجديد. يعني إذن هذا المراد، يعني الإعلام مصطلح يعني عندما نربطه بالدعوة نقصره على المجال الدعوي. الآن نعود إلى المصطلح الثاني اللي هو مصطلح الدعوة. طبعا هذا المصطلح يعني نقصد به طبعا الدعوة طبعا مذكورة في القرآن الكريم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وطبعا لها مصطلحات أخرى، المرشد، المصلح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، الهداية، لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما ورد في الحديث. إذن هذا طبعا هذه كلها دعوة، يعني الدعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسمى دعوة، الحسبة تطلق على الدعوة، الإرشاد، النصيحة، الوصية، يوصيكم الله مثلا الآية الوصية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما بعثي وصية، هي دعوة. يعني كل يعني كل يعني المراد بالدعوة يعني كل كلام أو خطاب، حتى ندخل الكلام، يعني الدعوة أشمل من الكلام، يعني كل خطاب أو كل رسالة يراد بها هداية الآخر إما إلى الإسلام بشموليته أو بجزئية من جزئيات الإسلام طبعا يعتبر دعوة. الدعوة إذن هي خطاب تواصلي أو رسالة يلقيها المرسل طبعا اللي هو الداعية إلى المستقبل اللي هو المدعو أو جمهور الدعوة. طبعا هذه الرسالة تختلف وسائلها، تختلف أساليبها، قد تكون هذه الرسالة يعني شعرا، قد تكون قصة، قد تكون خطبة، قد تكون درسا، قد تكون نصيحة، قد تكون مثلا تمثيلية، مسرحية، فيلما، صورة. إذن الرسالة تختلف من حيث الوسيلة، تختلف من حيث الأسلوب، قد تكون عبر التلفزيون، عبر الإنترنت، عبر الفيسبوك، عبر اليوتيوب. إذن هنا كل هذه عبارة عن رسائل تأتي من مرسل وتصل إلى جمهور، هذا الجمهور قد يكون كذلك فردا، قد يكون جماعة، ولهذا هناك الدعوة دعوة تختلف، يعني الدعوة الفردية، هناك الدعوة الجماعية، الدعوة الجماهيرية، الدعوة عبر الشفهية، الدعوة عبر الفضاء طبعا الافتراضي، عبر الانترنت إلى آخره، عبر القنوات الفضائية. إذن هذه كلها دعوة، المراد به كل رسالة نوصلها إلى الآخر حتى لو لم نقصد. يعني أحيانا الشخص قد يكتب رسالة، قد يكتب عملا ولكن لا يقصد به، هو يكتب هكذا لنفسه، يعني قد يكون خاطرة شخصية، ولكن عندما تنشر على المواقع أو في الفيسبوك مثلا أو في اليوتيوب في أي محل فيقرأها آخرون، إذا استفادوا منها تعتبر دعوة. يعني الدعوة ليست بالضرورة يعني أن الشخص يقصد، الدعوة في الأصل يعني أي عمل يقوم به الإنسان حتى لو كان قدوة، يعني هو يمارس عمله بدقة ويعني متخلقا متفوقا إلى آخره، في الحقيقة هو يمارس الدعوة من دون أن يشعر. إذن كل رسالة تصل يعني شفرة أو رمز، سواء كان مكتوبا مقروءا شفهيا إلى آخره، صورة، صوت إلى آخره، كل هذه الأمور إذا أدت أو كان لها دور في التغيير، في التغيير سواء التغيير الفردي، التغيير الاجتماعي، التغيير السياسي، رسالة إلى العالم الأعني طبعا الآخر اللي هو غير المسلمين، رسالة إنسانية، فكل هذه تعتبر دعوة. وبالتالي حتى الأعمال الخيرية، أعمال جمعيات خيرية تقدم خدمات للناس طبعا هذه تدخل أيضا في الدعوة. إذن هنا الدعوة ليست من خلال القرآن الكريم أو السنة المطهرة، ليست محصورة في كلمات نرددها أو ألفاظ نكررها أو في خطبة تؤدى في المسجد لجمهور محدود، لا، الدعوة أشمل من ذلك كله. ولذلك يعني حتى عندما نتكلم عن الدعوة نجد أن الدعوة بالقدوة مثلا، الدعوة بالموعظة، الدعوة بالحكمة، يعني أحيانا حتى الدعوة بالصمت، عندما يكون الشخص صامتا في موقف معين يقتضي منه الصمت، يكون بذلك يعني قد أدى دوره الدعوي في إلى آخره. كما طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمثل الدعوة في قمة قمم يعني سموها، وبالتالي كل سلوكاته يعني حتى صمته وحتى كلامه يعني حتى غضبه، أحيانا عندما يغضب دعوة. يعني إبراهيم عليه السلام عندما قال أف لكم ولما تعبد، أف هنا التأفف هذا هو دعوة، هو نوع من كراهية ما هم عليه وتنفيره مما هم عليه، فهو دعوة. إذا نقصد بالدعوة هذا الشمول، وبالتالي أعلام الدعوة في الحقيقة يدخل فيه كل هؤلاء، ليس بالضرورة يكون علماء يعني مختصين في الدعوة، مختصين في القرآن أو في الحديث، قد يكون داعية مختص في مجال آخر. يعني هناك ناس مثلا أدباء، مثلا الشيخ السيد قطب رحمه مثلا كان أديبا وكتب في دراسة، مصطفى محمود، دكتور مصطفى محمود وهو طبيب وكتب في الرواية، طبيب وأديب، ومع ذلك يمكن اعتباره داعية باعتبار أن له جمهور وأنه استطاع أن يؤثر في أوساط كثيرة، وبالتالي يمكن اعتباره كذلك. كذلك كثير من الإعلاميين، إعلامي صحفي أو مذيع أو كذا، يمكن يعني اعتباره داعية. كذلك مثلا بعض العلماء في مدرسة إعجاز العلمي في القرآن، شخص زغلول، الدكتور زغلول النجار مثلا، مهندس عبد الدائم، كثير من الشخصيات طبعا المعروفة الموجودة على الساحة الدعوة. طبعا بغض النظر عندما نقول هؤلاء يعني ليس بالضرورة أن يكونوا مصيبين فيما ذهبوا إليه، يعني قد لا ليس بالضرورة ذلك، يعني نحن نذكر أن هذا داعية، لكن هل هو مصيب؟ هل هو مخطئ؟ طبعا هذه مسألة خارج الإطار الأكاديمي، نحن نبحث في الحقيقة عن كل من يسمى داعية، يعني بأن له جمهور، له آراء يطرحها، له رؤية تغييرية، فبقي يعني كيف ذلك؟ يعني هذا الأمر طبعا مسألة أخرى، مثال مصطفى محمود كتب كما قلنا في الأدب والرواية، ومع ذلك كتب في انتقاد مثلا الإسلام السياسي، عنده طروحاته الخاصة به في التغيير، يعني كيف نغير المجتمع، كيف نغير الواقع، له مثلا رسائل الإعلامية من خلال أشرطة العلم والإيمان 400 شريط، في طبعا في الدعوة للإيمان واستعمال العلم كوسيلة للإيمان، إذا هذا كله يعتبر داعية. وبالتالي لا نستطيع أن نحجر، لأن عندما نفكر بمنطق المدرسة أو بمنطق الإيديولوجي قد نقع في هذا الوهم، يعني نصنف الناس نقول داعية فقط هو فلان وفلان، لكن عندما ننظر إلى الأمر من زاوية أكاديمية مجردة بعيدا عن الذاتية بعيدا عن المدرسة، فنرى كل شخص من هؤلاء يمكن اعتباره داعية، لكن بقي ما يسمى بتقييم هذا الداعية أو عرض هذا الداعية على أحكام الشريعة، هذه مسألة أخرى نحتاج فيها طبعا إلى تورع، نحتاج فيها إلى الاحتياط، حتى لا نخرج من الدعوة من ليس منه. قد يكون الشخص داعية في محل وأصاب في محل وأخطأ في محل آخر، يمكن ليس بالضرورة أن يكون معصوما، ولهذا كل من كتب في الإسلام التعريف بالإسلام الدعوة للإسلام يمكن اعتباره بهذا المجال. طبعا هكذا بغض النظر عن كما قلنا المتخصصين جدا الذين كانت لهم كتابات في مجال محدد جدا، ومع ذلك يمكن اعتبارهم دعاة كما سنرى إن شاء الله عندما نتحدث عن المدارس الدعوية. يعني كثير من هؤلاء الذين أطلقنا عليهم المدرسة التقليدية مثلا كتبوا في المتون والشروح والحواشي والتقريرات ونحوها، في الحقيقة هم مارسوا الدعوة لأنهم بلغوا أحكام الفقهية ولكن بطريقة معينة، واستطاعوا أن ينتشروا بين الناس ويؤثروا في الناس يعني بطريقة معينة، لكن كما قلنا فقط عندما ندرسهم لا نستطيع أن ندرسهم من جانب الفكر، لأن فكرهم محصور في المدرسة، يعني في التعليم بالمدرسة عموما، أما تفاصيل أفكارهم فلا نجد لها مادة نستطيع من خلالها أن نبحث فيها. عندما نبحث مثلا الشيخ بن كبير رحمه الله أو الشيخ محمد بن أبي العالم، يعني لهم عالمان جزائريان في المجال الفقهي والعقل والشريعه والمدرسه التقليديه، يعني من خلال تدريس المتون والى كان لهم دورهم الدعوي في المناطق التي كانوا فيها واثروا تاثيرا كبيرا اصلاحيا الى اخره، فهؤلاء يدرسون في التاريخ عموما، يعني كيف ماذا تركوا الاثار اللي تركوها، لكن من دراستهم في هذا المجال يعني في مجال الدعوه يعني ربما نحتاج الى يعني الا اذا كان لدينا، طبعا انا لا اعرف بالضبط، اذا كان لدينا نصوص كتبوها أو محاضرات أو يعني كلمات تركوها لأتباعهم بحيث يمكن أن نستفيد منها منهجا دعويا نستطيع من خلاله أن ندرس، نقول مثلا منهج الدعوة عند الشيخ فلان يعني من هؤلاء، إذا كان ذلك كذلك نعم طبعا هذه يمكن، ولكن يعني طبعا هذا بحسب عادة نجد هؤلاء جميعا، طبعا أقول هذا عن معرفة وعن خبرة، عادة كلهم يعني يمكن من خلال أي شخص منهم ندرس الجميع، الشيخ محمد كل هؤلاء يعني، وحتى في مصر الى اخره كلهم، وفي سوريا المشايخ التقليديين كلهم ذوي مشرب واحد، ويمكن اي شخص منهم ان يعبر عن سائر الدعاة. اذا المراد باعلام الدعوة كما ذكرنا الاعلام او الشخصيات البارزة التي ادت رسائل كان لها تاثيرها في العمل الاسلامي، سواء كانت بمنظومات بنظريات في تحديد يعني كيفية هذا العمل، في منهجه، في أسلوبه، في وسائله، في غاياته، في استراتيجيته، في تكتيكاته ونحو ذلك، هذه كلها تدخل في هذا الباب. طبعا لابد أن نحدد الإسلامية، إذا كنا طبعا نتكلم عن المسلمين لا بأس نقول أعلام الدعوة، لكن إذا كنا نتكلم يعني في المجال العام نقول الإسلامية، لأن الدعوة في الحقيقة أشمل من أن تكون مرتبطة فقط بالإسلام، كل شخص يدعو إلى دينه، دعوة البوذية، الدعوة المسيحية، الدعوة اليهودية، الدعوة الشيوعية، يعني الدعوة يعني كل شخص يدعو، يعني حتى العلمنة أو العولمة عفوا هي عبارة عن نوع من الدعوة، يعني عندما تصدر لنا ثقافة الآخر، تصدر لنا منتجاته، تصدر لنا أنماط حياته، هي عبارة عن دعوة، حتى تنسبغ طبعا شخصيتنا بها دعوة، يعني حتى الحداثيين هم دعاة، عندما يقيمون المؤتمرات ويصرفون الأموال عليها طبعا، يعني مثلا مؤسسة مؤمنون بلا حدود مثلا تصرف أموال ضخمة ومؤتمرات إلى آخره، وتنشر فكرا معينا هي طبعا سواء كان حدثي أو غير حدثي. طبعا هذه نوع من الدعوة، يعني الدعوة إذا ليس هناك في الأرض من لا يدعو إلى شيء، يعني حتى أي شخص يقتنع بشيء لابد أن يتحدث عنه، وإذا تحدث عنه في الحقيقة هو يدعو إليه، يعني حتى الطباخ يدعو إلى أو صاحب المطعم يدعو إلى مطعمه، إلى مطعمه، يعني هو عندما يتحدث عن المطعومات ويشهي الناس فيها هو في الحقيقة داعي إلى هذا الأمر. ولهذا الدعوة يعني هي أشمل من أن تحصل، ولهذا عادة نربط الدعوة الإسلامية، أعلام أعلى قلنا هنا في العنوان أعلام الدعوة الإسلامية. طبعا شخص قد يقول يعني الدعوة، لأن الدعوة في ذاتها لا تحمل أي مغزى أي معنى، مثل الإعلام مثل العصر الحديث لا تحمل أي مضمون يعني فيه أحكاما. الدعوة يعني مثل الخلق، نقول خلق حسن وخلق سيء، نقول العلم يعني كما أن مثلا يعني الأنبياء أعلام للهداية الإلهية، كذلك الشيطان عالم من أعلام الضلالة، فرعون عالم من أعلام الاستبداد، هتلر أعلام من أعلام طبعا النازية وأعلام أعلام العنصرية، وهكذا. طبعا الإعلام هي أشمل، كذلك الدعوة أشمل، ولهذا المضامين عادة المضامين الأكاديمية أو العناوين الأكاديمية لابد أن تحمل مضامين موضوعية وليست ذاتية. لو قلنا مثلا إعلام الإعلام المباركين، الإعلام المحترمين، هنا تصبح مضامين ذاتية، لكن نقول لا، الإعلام يعني مفهومها شامل موضوعي، الدعوة كذلك شاملة، يعني حتى إذا قلنا شخص مثلا فلان هو عبارة هو داعية في الحقيقة لأنه يمثل دعوة، فلا حرج، يعني لا ليس لدي لم نقل أنه أنه داعية إلى الخير، بل قلنا هو داعية، هو يدعو ويتصور نفسه داعية، مثل ما ذكرنا عن الشيخ، أنا عفوا الدكتور حسن حنفي، هو يقول أنا متكلم، أنا صاحب مدرسة كلامية، صاحب مدرسة أصولية، مثلي مثل الحسن الأشعري، مثل أبي الماتوريدي، نعم هو له رؤيته الخاصة في ذلك، وبالتالي يمكن، ولكن طبعا هو نوع من التلاعب بالألفاظ في هذا المجال، يعني وبالتالي هنا نستطيع أن نسميه داعية، لكن وبعد ذلك طبعا نحكم على دعوته هذه، هل هي دعوة شرعية، غير شرعية، إلهية، شيطانية، أن يحتفل الحديث دعاة على أبواب جهنم، إذا هنا داعي يعني قد يكون على أبواب جهنم، حتى لو سمى نفسه في أي مدرسة، في أي مدرسة قد يوجد هذا النوع من الدعاة الذين طبعا قد يحجبون الناس عن الدين الصحيح، قد يشوهون الدين، قد يقفون حجر عثرة بين الناس والتمسك بالدين، فبالتالي هؤلاء نحن نسميهم دعاة، ولكن إلى أين؟ إلى الجنة أم إلى جهنم؟ هذه مسألة تحتاج إلى دراسة علمية لحتى لا نقع في الأخطاء. دائما نفرق بين المنهج العاطفي الذي نغلف فيه ذاتيتنا وشخصيتنا، وبين المنهج العلمي الذي نفكك به القضية ونحللها، ثم بعد ذلك نتحدث عن كل جزء منها وفق الرؤية الشرعية لا وفق الهوى. وإذا كانت الرؤية الشرعية تحتمل فهوما متعددة فنذكر هذه الفهوم جميعا. الآن العصر الحديث، طبعا هناك هذه مصطلحات تاريخية، مصطلحات تاريخ، نجد مثلا التاريخ المعاصر، التاريخ الوسيط، التاريخ القديم، التاريخ إلى آخره، العصر الوسط، حتى في مثلا الطبقات، مثلا في عصر الصحابة، عهد النبوة، عصر النبوة، عصر الصحابة، عصر عفوا الخلفاء الراشدين، التابعين، تابعي التابعين إلى آخره، يعني عادة هذه مصطلحات كل جهة يعني تتحدث عنها. طبعا أعلام الدعوة في الحقيقة أشمل من أن ينحصر في العصر الحديث. أعلام الدعوة أولهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين هم الأسس التي تقوم عليها الدعوة، يعني ابتداء من آدم عليه السلام إلى رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، يعني مرورا بجميع الأنبياء الذين عرفنا ولم نعرف، يعني سواء قص علينا القرآن قصصهم أو لم نقص. وطبعا هؤلاء في الحقيقة هم النموذج، يعني الداعية في الحقيقة أول شيء يرجع إليه هم هؤلاء. القرآن الكريم عندما قص علينا قصصهم لم يقصها علينا لغرض فقط التسلية أو للتعرف على الأحداث التاريخية، وإنما باعتبارهم نموذج للداعية، سواء في القيم، سواء في الأفكار، سواء حتى في التغيير، مثل قصة يوسف عليه السلام هي في الحقيقة نظرية تغييرية شاملة، كيف استطاع يوسف عليه السلام أن يغير المجتمع المصري ويدعوه إلى الإسلام بطريقة معينة، حتى في السجن كيف كان يدعو إلى آخره. إذن كل هؤلاء إبراهيم عليه السلام، كل نبي من الأنبياء هو نموذج شامل للدعوة. أما رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم فمدرسة كاملة يعني. يعني للأسف يعني لو أن الدعاة اقتصروا على كل جزئية يعني ينهلونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدخلوا طبعا رؤاهم الذاتية، لا استغلت الدعوة الخاصة في العصر الحديث عن كثير من الثغرات التي وقعت فيها، كثير من المظاهر التي شوهتها إلى آخره. فبالتالي إذا الدعوة لا تنحصر في العصر، العصر الحديث هو عبارة عن تطبيق محاولات لفهم الإسلام، لكن هي تبدأ بالأنبياء، تبدأ برسولنا، تبدأ كذلك بالسلف الأول. طبعا عندما نقول السلف الأول بغض النظر عن توجهاتهم يعني، يعني كل جهة كانت، لأن كل معالم الدين أو كل التوجهات الدينية ظهرت في ذلك الحين، المعتزلة ظهروا في ذلك الحين، كل جهة ظهرت في ذلك الحين، وبالتالي كانت لكل شخص في السلف القرون الأولى الثلاثة الأولى كانت لكل جهة دعوتها الخاصة بها، ظهرت دعوة المعتزلية، ظهرت مثلا أصحاب الأثر كما إلى آخره، ظهروا إلى آخره. فبالتالي كل هؤلاء ظهرت المدارس، الفرق الإسلامية، الشيعة، الخوارج، الخوارج أيضا بمدرسها المختلفة، الشيعة بمدارسها المختلفة أيضا ظهرت في ذلك الحين، وكانت لكل جهة أيضا أعلامها الخاصين بها. كذلك في العصر الوسيط ظهر أعلام كبار مثل من الجوزي، كان خطيبا وكان يجتمع لخطبة، طبعا كان داعية وكانت له رؤيته أيضا الفكرية التي صاغها من خلال كتبه. أبو حامد الغزالي تكلم عن الدعوة كثيرا، ولذلك يمكن نبحث في هؤلاء يعني أعلام الدعوة أو منهج الغزالي في الإصلاح والتجديد. وفي رسالتي في الماجستير كانت حول هذا الموضوع، الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي، ووجدت أن له نظرية شاملة في الدعوة يعني، سواء في التربية الفردية، في التربية في الدعوة الجماعية، في منهج التغيير يعني، حتى في السياسة في غيرها يعني، ما هي رؤيته لذلك. طبعا هذه الرؤية تأثر بها كثير من المتأخرين، مثل مثلا المدرسة التقليدية تأثرت كثير بهذا الأمر، الصوفية، كثير من الصوفية في ذلك القرون الأولى طبعا كانوا دعاة، الجنيد الشبلي، أبو الحسن النوري. إذا هؤلاء كانوا طبعا يعني، طبعا هؤلاء الذين ذكرتهم يسمون أصحاب الرسالة، الرسالة القشيرية، حتى ابن تيمية أثنى عليهم يعني، كانوا هؤلاء طبعا يتحركون ويسيرون في المدن ويدعون الناس إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا لهم في ذلك الحين دعوتهم الخاصة، الدعوة إلى تطهير النفس مثلا، الدعوة إلى محبة الله إلى آخره. وبالتالي الطرق الصوفية هي عبارة عن تجمعات حركية دعوية منظمة ذات مغازي تربوية، بعضها حتى وصل إلى السياسة مثل الحركة السنوسية، وبالتالي سنتحدث طبعا عن هذا العنصر. لكن طبعا نحن هنا سنخص العصر الحديث فقط، لأنه لا يمكن استيفاء جميع المراحل التاريخية. ولذلك طبعا العصر الحديث عادة يبدأ بمثلا حركة الشيخ محمد عبد الوهاب في طبعا في نجد، التي طبعا هي أساس في بعض الحركات السلفية المعاصرة. كذلك مثلا حركة الشيخ جمال الدين الأفغاني طبعا التي أثرت بعد ذلك في حركة إحياء وتجديد، وكثير من حركات الإسلام السياسي، وبعض الحركات السلفية كذلك. في ذلك الحين ظهرت بعض الحركات الصوفية طبعا التي كان لها بعد ذلك أتباعها، بعض الحركات التقليدية إلى آخره. إذا العصر الحديث عادة يبدأ يعني، عندما نقصد العصر الحديث نقصد بهذا الأمر. التاريخ المعاصر نقصد بعادة يعني بعض المعاصرين يعني، عندما تكلم العصر الحديث طبعا تاريخ المعاصر وامتداد لهذا الأمر يعني، مثلا معاصرين، دعاة المعاصرين يمكن تصنيفهم في هذا الباب. تصنيفهم طبعا عندما ندرس المدارس سنحاول أن نعرف مثلا هذا الشخص المعاصر الآن من أي مدرسة، هل هو مدرسة مثلا السلفية، المدرسة الحركية، المدرسة الإحيائية التجديدية إلى آخره. طبعا سنرى تسميات مختلفة لهذه المدارس. إذا الخلاصة من هذا العنصر طبعا مهم جدا، اللي هو أن أعلام الدعوة في العصر الحديث المراد بهم كل الشخصيات البارزة التي تركت أثرا فاعلا محسوسا في العمل الإسلامي، سواء بالكتابة، سواء بالعمل، سواء بتأسيس حركات، وكانت لها رؤيتها الخاصة في التغيير وفي العمل في التنظيم، سواء في التغيير، في التنظيم، في وضع الأسس، الغايات التي تكون من العمل الإسلامي. وقلنا طبعا هؤلاء نجدهم في كل العصور يعني، لم يخلو عصر من العصور من دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن طبعا دراستنا ستقتصر على العصر الحديث. لماذا طبعا العصر الحديث؟ لأن كل ما نراه في الواقع يعني الذي نعيشه هو وليد للأفكار التي طرحت في العصر الحديث. وطبعا بالإضافة لذلك أن العصر الحديث في الحقيقة هو عصارة أو خلاصة للعصور السابقة، يعني كل شخص من العصر الحديث متأثر بشخصيات متأثر كذا، وبالتالي عندما ندرس العصر الحديث هو نجد نموذجا شاملا لكل العصور السابقة. ننتقل الآن إلى العنصر الثاني، وهو أهمية دراسة أعلام الدعوة الإسلامية. طبعا هذا الشيء مهم جدا، في كل قضية ندرسها لابد ندرس أهميتها. طبعا الأهمية تكمن فيها ما يسمى بالشرعية، لأن الشرع طبعا إذا كان شيئا مهما فالشرع يحكم فيه بالأحكامه المعروفة، الوجوب والاستحباب أو الكراهة إلى آخره، على مدى ذلك. وبالتالي عندما نقول أهمية تدخل فيها كذلك نوعا ما الشرعية، يمكن حتى التعبير عن هذا الأمر، نقول أهمية دراسة أعلام الدعوة الإسلامية طبعا وشرعيتها. طبعا أنا أضيف كلمة وشرعيتها باعتبار معين، لأني أذكر أني في مرة درست مقياس الفكر الإسلامي، فبعض الطلبة طبعا ذكروا لي أن هذا لا يجوز وليس هناك شيء اسمه الفكر الإسلامي وأن هذا بدعة. طبعا نبهتهم إلى قضية ليست بهذه الصورة، عندما نقصد الفكر الإسلامي نريد به أفكار البشر، نحن لم نأتي في تلك الحصة أو في ذلك تلك المحاضرات للتعريف بأحكام الفقه أو أحكام العقيدة أو تدريس القرآن الكريم وتفسيره، وإنما جئنا للفكر البشري، الفهوم البشرية. ولذلك ذكرت لهم ربما اقتنعوا بهذه الكلمة، يعني أن المراد بالفكر هو حتى نميز الفقه عن الفكر. الفقه هو محاولة لتقترب بقدر الإمكان من مراعاة أحكام الشريعة القطعية، لكن الفكر هي رؤى، رؤى تغييرية، رؤى في الواقع، يعني هذا الواقع ما السبب، يعني ما السبب الذي حصل له، لماذا نجد الفتن فيه، كيف نعالجه، بماذا نبدأ إلى آخره. إذن هذه نسميها فكر، يعني فكر بشري، وبالتالي عندما ندرس هذا الأمر ندرسه بهذه الزاوية، يعني لا نحكم على أن هذا الأمر فكر إسلامي، وإنما نقول فكر لأنه مستمد من الإسلام. بقي هل هذا الفكر يعني في حقيقته فكر إسلامي أو لا، هذه مسألة أخرى. إذن نفرق بين، عندما نقول فكر إسلامي لها دلالتان، الدلالة الأولى فكر إسلامي أي أنه يستمد مصادره من مصادر إسلامية، يعني يرجع القرآن، يرجع السنة، يرجع مثلا الكتب التراث الإسلامي، فنقول هذا فكر إسلامي. بقي الشيء الثاني اللي هو تحققه بهذه الإسلامية، هذه مسألة أخرى تناقش. إذن عندما نقول فكر إسلامي لا يعني أنه، عندما نقول كذلك مثل ما نقول في حياتنا نقول فلان رحمه الله، فرحمه الله هي عبارة عن دعاء، هذا إنشاء وليس خبر، يعني كأننا نقول بذلك يا رب ارحمه، ولا نعني بذلك أن الله رحمه، يعني لا، هذا علم غيب، لا أدري ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ولكن المراد هو أننا أن هذا الأمر هكذا. هكذا كذلك نفس كلمة أعلام الدعوة الإسلامية، نفس الشيء فكر إسلامي، مفكر إسلامي. عندما نقول مفكر إسلامي يعني أنه يدعي أنه يرجع فيما يطرحه من قضايا إلى كتاب الله وسنة رسوله. بقي هل هو كذلك أم ليس كذلك، هذه مسألة أخرى نحتاج فيها إلى التحقيق العلمي، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. إذن هنا نحتاج إلى الدليل، وطبعا هنا قد نختلف، هنا قد يقع الخلاف بين المسلمين في هذه الرؤى، يعني مدى قطعيتها، مدى شرعيتها. طبعا ونحن كما ذكرنا هذه الأمور جميعا ندرسها بلغة أكاديمية بعيدة عن الذاتية، بعيدة عن كل، لأن العلم في الحقيقة الشرعي يحتاج منا إلى هذا الأمر، إلى يحتاج منا إلى الورع، حتى لا نقول الناس ما لا نقول ونحكم عليهم بما، فالورع يقتضي منا أن نصف الأشياء بأوصافها الحقيقية ثم نذكر رأينا بعد ذلك إذا كان لنا رأي طبعا بكل تواضع، ونترك الأمر لله سبحانه وتعالى. طبعا دراسة أعلام الدعوة مهمة من نواحي متعددة، طبعا ذكرنا العلمية والعملية، يمكن تصنيفها إلى هذين الصنفين. طبعا الأهمية العلمية ضرورة جدا، الأهمية العلمية لأن نؤرخ، نحن نؤرخ الواقع الإسلامي، الواقع الإسلامي أو نحتاج في الواقع الإسلامي إلى أو في المعارف الإسلامية طبعا إلى تعرف على هذا الأمر. أعلام الدعوة لا يقل عن أعلام الفقه، لا يقل عن أعلام التفسير، ومع ذلك نجد كل العلماء يعني ذكروا كل شاردة وواردة عن هؤلاء الأعلام، مثل أعلام المتكلمين، أعلام طبقات النحات، طبقات الأطباء، ابن أبي صويد. طبعا نجد لا نجد عالم في مجال معين إلا وكتب عنه في القديم والحديث. أعلام الشعر حتى شعراء كانوا في الجاهلية مترجم لهم. شعراء أحيانا يكتبون بيت من الشعر أو أبيات محدودة من الشعر ومع ذلك يترجم لهم. فلذلك يعني أعلام الدعوة لا يقلون عن هؤلاء. أعلام الدعوة هناك من ضحى بنفسه، ضحى بوقته، هناك من سجن، هناك من أوذي في الله. طبعا بغض النظر كما قلنا عن مدى يعني مدى صدقه ومدى عفوا مدى صحة ما فعله، ولكن يعني التاريخ لذلك لا بد منه. هذا طبعا من الأمانة العلمية أن نحفظ الوقت. كذا يدخل في باب التاريخ الحضاري، التاريخ الدعوي عفوا، التاريخ الحضاري يدخل فيه التاريخ الدعوي. يعني التاريخ كما تعرفون سياسي وحضاري. السياسي يركز على الحكام والخلفاء ونحوهم الملوك إلى آخر هؤلاء، هذا يسمى تاريخ سياسي. وهناك التاريخ الحضاري. التاريخ الحضاري يشمل كل المثقفين، المفكرين، الفقهاء، الأطباء إلى آخره، وطبعا منهم الدعاة. ولهذا القرآن الكريم يجده يؤرخ للدعاة، يؤرخ للدعوة، يعني يؤرخ ابتداء من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكيف جاهدوا، وكيف دعوا أقوامهم، ما كيف واجههم أقوامهم إلى آخره. وبالتالي يعني هذه الأهمية أهمية علمية ضرورية، يعني لابد أن لا أن ننصف هؤلاء، أن نحفظ يعني حتى يعني أعلام بسطاء في بعض المناطق يعني كان لهم دور محدد. فالأمانة العلمية أو كذا تقتضي حفظ هؤلاء للأجيال التالية. إذن هذه أهمية علمية يعني اللي هي حفظ التاريخ، تدخل في حفظ التاريخ، وخاصة كما قلنا تشمل التاريخ الحضاري، وربما كما قلت القرآن الكريم يعني التاريخ الدعوي تدخل في إطار التاريخ الدعوي. طبعا بعد ذلك ندرس عندما نقول الأهمية العلمية، طبعا الأهمية العلمية وجمع هؤلاء والتعرف عليهم له آثارها طبعا العملية. إذن الآثار العملية، طبعا الآثار العملية هي فيها نوع من فيها كثير من المظاهر. منها مثلا أول شيء هو الشرعية، يعني عرض عندما نجمع أحكام أو نجمع تاريخ هؤلاء المفكر الأعلام ورؤاهم وأعمالهم التغييرية إلى آخره، ندرسها من ناحية الشرعية، هل هي مطابقة للشريعة أم لا، يعني وفق المعايير الشرعية. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ندرس هذا يعني من خلال طبعا سواء الأفكار أو الأعمال، يعني هذا الذي عمله هذا الشخص هل هو شرعي أو غير شرعي. مثلا الشيخ محمد عبد الوهاب الذي مثلا كانت له جماعة وكان له قام بنوع من في تصوره طبعا تغيير المنكر في النجد والحجاز وغيرها وكيف كانوا إلى آخره. طبعا هذا العمل نعرضه على الشرع لأن هناك خلاف حصل بين المسلمين بسبب الأمر. هكذا مثلا طرق صوفية عندهم وسائل يعني ويتحركون ويقيمون الجموع والإنشاد ونحو ذلك. فننظر يعني هذه الأمور عندما نؤرخ لها ونعرفها ننظر فيها من ناحية الشرعية. إذن الأهمية العملية أول شيء طبعا تتجلى من حيث مدى التعرف على مدى شرعية مثلا تلك الرؤى أو المسالك الدعوية، مسالك أو المناهج الدعوية إلى آخره. إذن هذا بالنسبة لي الجانب الأول في طبعا في الرؤى في الأهمية العملية. كذلك يعني الشيء الثاني مهم جدا اللي هو أخذ العبرة، طبعا الاعتبار. طبعا القرآن الكريم دائما يذكر عندما يذكر التاريخ يذكر العبرة، الغرض من العبرة يعني. ولهذا يعني كل تاريخ يعني حتى تاريخ غير المسلمين فالنظر العبرة كذلك نستفيد. لأن يعني الحركة الإسلامية في الأصل لا تستفيد، لا ينبغي أن تكرر أخطائها. عندما ننظر مثلا في حركة الإخوان المسلمين في مراحل كثيرة تقبلوا فيها تجارب سياسية، لو أنهم في الفترة الأخيرة استفادوا من تلك التجربة لما وقعوا، لما أدخلوا ربما الانتخابات. الاعتبار شيء ضروري، ليس فقط اعتبار الحركة بتاريخها بل اعتبار بالغير. العاقل هو الذي يعتبر بغيره لا يعتبر بنفسه، لا يجعل نفسه محل تجربة. ولذلك الاعتبار أهم شيء في الأهمية العملية. نتعرف على ذلك طبعا هذا الاعتبار من خلال دراسة هذه الحركة بتفصيل، دراسة شخصية بتفصيل. يعني هناك بعض الشخصيات يمرون بتجارب، مثل الشيخ سعيد النورسي رحمه الله طبعا مر تجارب ثلاث أنواع من السعيد القديم وسعيد الجديد وسعيد. إذا كل مرحلة كان يطور فيها فكرة. أبو حامد الغزالي كان في مرحلة كذلك يعني فقيها متكلما أصوليا تقليديا ولكن بعد ذلك تحول إلى التصوف، وبعد المرحلة الأخيرة ربما يقال طبعا تحول إلى القرآن الكريم وأصبح يدعو إلى المركزية القرآنية. إلى طبعا هذه أشياء يعني قد نختلف فيها طبعا، لكن الاعتبار ضروري جدا هو البحث في واستفادة من التجارب المختلفة طبعا، سواء كان ذلك إيجابا أم سلبا. يعني بعض الشخصيات يعني كان لهم نجاح كبير فنستفيد منهم، كما ذكرت مصطفى محمود كانت له تجربة في الدعوة عن طريق الفيديوهات، الدعوة للعلم والإيمان، المزج بين العلم والإيمان، وكان له أثر على كثير من الناس في ذلك الحين الذي طبعا انتشر فيه الإلحاد. فالتجربة طبعا يمكن استثمارها. طبعا هذا لا يعني أن كل ما ذكره صحيح، وإنما يعني أن التجربة ننظر إليها من هذه الزاوية، ولا ننظر إليها من زاوية الصحة والخطأ، هذه مسألة أخرى. يعني حتى الاستفادة حتى من مثلا ديل كارنيجي اللي هو طبعا صاحب معهد، طبعا صاحب رؤى معينة في التعامل مع الناس ونحو ذلك، فطبعا يمكن الاستفادة مما ذكره في كتبه أو ونحو ذلك. إذن هذه الاعتبار، لأن الدعوة في الحقيقة الدعوة لها جانب تقني اللي هو الاستفادة من التجارب المختلفة، حتى التجربة الشيوعية نستفيد منها، نستفيد من تجارب المسيحية، المبشرين المسيحيين كيف استطاعوا أن ينصروا جزء كبير من إفريقيا. طبعا لا ننظر إليهم فقط كأنهم يعني استطاعوا أو غيوا أو أفسدوا، لا ننظر هذه الزاوية، وإنما ننظر كذلك من زاوية أنهم يعني كان لهم يعني استطاعوا أن ينجحوا ناجح، يعني ننظر دائما لنجاحه. طبعا لا نقلد في كل شيء، يعني قد يكون هذا النجاح سلبيا، ولكن النجاح ننظر هناك أشياء إيجابية استطاع بها أن ينجح، استطاع أن يؤثر، فننظر لهذه الأمر. ولكن عندما نطبق يعني ليس عندنا كما يقال الغاية تبرر الوسيلة، وإنما عندما ننظر إلى تلك الأمور نحاول أن نزينها بميزان الشرع ونستفيد منها طبعا. جيم كذلك طبعا هذا أمر عملي قد يكون شخصيا، اللي هو طبعا ما يسمى تحديد التوجه أو تحديد المواقف. تحديد المواقف طبعا هنا مهم جدا، تحديد المواقف والاتجاهات والآراء مثلا إلى آخره. ربما يعني الشخص مثلا يعني عندما يتكلم بعض الناس مثلا هو أمي عامي يعني بسيط جدا، لا نقول جاهل ولكن هو أقرب إلى الجهلة، يعني يتكلم مثلا في حركة كبيرة جدا بدون علم، يتكلم في شخصيات مهمة جدا من دون علم. قد أحيانا يجمع شخصيات كثيرة، يقول الأفغاني والعبد كلهم ضالون طبعا من دون علم، إذن هنا يحاسب على ذلك. في ذلك كيف يعني لو أن هذا الشخص اجتهد وعرفهم وعرف أفكارهم وبعد ذلك حكم، نقول نعم هذا اجتهد فأخطأ. لكن عندما الشخص لا يدرسهم لا يتعرف عليهم، فقد سمع محاضرة أو سمع خطبة فراح يعني يكفر يبدع يضلل يتكلم في هؤلاء يجرحهم يحذر منهم، طبعا هذا انحراف. الفرق بين الاجتهاد بين أن يقول الشخص علما أو موقفا يطلق موقف بناء على اجتهاد، نعم هذا قد يكون معذورا يعني إذا طبعا بذل كل وسعه وتخلى من الذاتية، لكن إذا لم يبذل جهدا وإنما كان مقلدا فحكم فقل لا. التقليد يمكنك أن تطبقه في الصلاة، تقلد فقيها، يمكنك حتى في العقيدة أن تقلد مثلا في بعض المسائل الخلاف عالما معين، لا بأس ربما نتنازل ونقول هذا، ولكن بالنسبة لأحكام على الآخرين من ألزمك بها؟ يعني هل الله تعالى يسألك يوم القيامة يعني سيسألك عن الأفغاني أو محمد عبده أو حسن البنا؟ لا يسألك، أنت أدخلت نفسك في هذه المادة. فلذلك الشخص يحاسب على من حكم على هؤلاء، إلا إذا كان حكمه عن علم واجتهاد وراوية وورع، حتى لما يطلق أحكامه يقول الله أعلم، لا نحكم على الله، لا نزكي على الله أحدا، وفي نفس الوقت كذلك لا نحكم على شخص بكونه انحرف أو ضل إلا إذا كانت لدينا من الأدلة، كان لدينا من الأدلة ما يثبت ذلك. إذن هذا بالنسبة للموقف. إذن للأسف نجد في الساحة الإسلامية الكثير يعني كما يقول يعني بعضهم لو سكت الجهلاء لحسن الأمر. يعني كثير الإشكال هو تدخل الناس فيما لا يعنيه. يعني شخص تجده يتكلم في المعتزلة، في المدارس الإسلامية جميعا، في الصوفية، في الحركات الإسلامية، يعني وكأنه وهو في نفس الوقت لا يعرف أشياء بسيطة جدا. يعني ما الذي جعله يقتحم هذه المهام الصعبة؟ يعني هذا الشيء كبير جدا. فلذلك الورع يقتضي من الناس سكوت، ولا تقف ما ليس لك به علم. لبعض الناس يتكلم يسب شخص تقول من هذا الشخص، لا يعرفه، لم يقرأ له كتاب، لم يسمع به أصلا، سمعه من شخص فلان ويتكلم. إذن ما الذي جعلك تدخل في هذه المتاهة؟ دع الذي يتحدث، إذا كان شخص يتحدث يتحدث عن هذا الأمر، عن علم دعوة حتى. وبالتالي الإشكال هو هذا الأمر، مواقف نحاسب عنها نسأل عنها. حتى أن بعض السلف وجد قوم يتحدثون في عن الحجاج، طبعا الحجاج مستبد الظالم الذي فعل ما فعل من جرائم، فقال لهم اعلموا، طبعا ربما مصيبون في كلامكم، ولكن اعلموا أن الله عادل، ولذلك إذا ظلمتم، إذا تكلمتم في الحجاج ما ليس فيه فسيعاقبكم الله تعالى، وسيخاصمكم الحجاج نفسه، من الحجاج نفسه سيخاصمكم عند الله ويقول هؤلاء قوالوا معناها اتهموني بقتل ناس أنا لم أقتلهم مثلا، فبالتالي سيحاسبون على هذا الأمر. ولذلك يعني دائما المؤمن أن يخاف أن يقول الناس ما لم يقولوا، لأنهم سيكونوا خصماءه، إن الله تعالى مثلا ينتقم من الحجاج وفي نفس الوقت ينتقم من الذين ظلموا الحجاج. الشخص أحيانا قد يكون مظلوما وظالما، إذا ظلم ولكن في نفس الوقت رد الظلم بظلم أكبر فيحاسب كذلك على ظلمه. لذلك الورع طبعا يقتضي منا أن لا نتكلم في شيء إلا إذا كان لنا به علاقة، أما إذا لم تكن هذه المسألة هذه لم تسأل لله، يعني دائما نسأل أنفسنا هل هذا الأمر يعني سنسأل عند الله عنه أم لا نسأل. إذا سئلنا، إذا كان إذا تيقنا أننا سنسأل حينها نتكلم، ولكن نتكلم بعلم لا نتكلم بغير علم. طبعا للأسف ظهر في الساحة الإسلامية كما سنرى من يمتحن الناس مثل هذه المواقف، يقول له ما موقفك من فلان، فإذا قال له مثلا هو مسلم هو كذا كفره، أو طبعا سنرى هذا طبعا بعد ذلك، هذا من التطرف. المواقف تكون بنية عن علم ولا تكون بنية عن تقليد. طبعا في الساحة الإسلامية الآن الناس مختلفين مشارب، نجد شخص يقول عن فلان إنه سني وشخص آخر يقول إنه مبتدع، فأنا ماذا أفعل؟ إما أن أفعل ما فعله رسول الله، ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما، فأختار حسن الظن، أقول ما دام اختلف فيه، هناك من يقول بكونه سنيا وهناك من يقول بكونه بدعيا، فأذهب إلى كونه سنيا بناء على حسن الظن بالمسلمين. وأن أخطئ في العفو خير من أخطئ في العقوبة، وأضرع الحدود بالشبهات. وإما أن أتوقف أقول الله أعلم هذا شخص اختلف فيه فلذلك لا أتكلم فيه، ليس لدي العلم، أو أذهب وأجتهد وأبحث وأتأكد إلى أن أصل للنتيجة، أو أسكت أتوقف، أو طبعا أسكت. أما أن أختار الجانب العقوبة، يعني نختار فقط أنه بدعي، فهنا طبعا مسؤولية، الله تعالى يقول لي لماذا، يعني هناك اختلاف في هذا الشخص، هناك من اعتبره صالحا وهناك من اعتبره منحرفا، فلماذا أنت ملت الانحراف، لماذا أسأت الظن، بما أن هناك خلاف في المسألة. إذن هنا مسؤولية شرعية في هذا الأمر. ولذلك يعني طبعا ربما نستطيع أن نعتبر المواقف عنصرا مهما جدا، لأن الإشكال الكبير في الواقع هو في فيما يسمى بالمواقف. إذن هناك ذلك لدينا ما يسمى بتحديد الاتجاهات والآراء. اتجاه يعني الرؤية، يعني مثال بسيط، طبعا الاتجاه عادة يكون يعني الاتجاه هو الجهة التي مثلا الدعوة الإسلامية كما قلنا عمل موجود في الواقع، فهنا ما هي الجهة التي ربما أنتمي إليها، ما هي الجهة التي أسير وفق رؤيتها. طبعا هذا يحتاج منا إلى النظر في جميع الجهات، لأن بعض الناس فقط يجد صديقه متوجه لاتجاه معين فيسير إلى ذلك الاتجاه تقليدا، ليس لعالم وإنما تقليد لصديق، أو يسمع محاضرة فيتأثر بها، أو يرى شخص يتأثر به فيكون تحديد الاتجاه تحديدا عاطفيا، وهذا غير صحيح. التحديد الاتجاه لابد أن يكون تحديدا شرعيا عقليا، يعني مبني على رؤية شرعية. وطبعا كيف نحدد الاتجاهات؟ يعني لابد أن نرى الاتجاهات جميعا، هديناه النجدين يرى الخير والشر، يرى الاتجاهات جميعا وبعد ذلك يحدد. يعني الشخص يريد أن يشتري شيئا مهما فلا يكتفي أن يذهب لشخص واحد، بل يذهب إلى جهات متعددة ثم يوازن بين هذه الأمور في أسعارها، في كمية، في نوعها، في قدراتها، إلى آخر، إلى نصل إلى تحديد. طبعا هذا في أشياء عادية، عندما يذهب الطبيب كذلك يحتاج يختار الطبيب الذي مناسب، طبيب الخبير، طبيب إلى آخره. وهكذا في الدين، الدين ليس سهلا، يعني شخص هكذا بمجرد أن يأتي شخص ويقول له اتبعني اتبع، هذا إما هذا عقلية القطيع كما يقال، العقل الجمعي. المؤمن ليس كذلك، المؤمن صاحب روية وصاحب صبر وأنات، ولذلك ينتظر أو يبحث يعني بدقة ويدرس بدقة إلى أن يصل إلى الجماعة أو الاتجاه أو الحركة أو الشخصية، أو يبقى منفردا. يعني بعض الناس يعني بعد أن يرى الساحة العملية في الواقع الإسلامي يقول أحسن شيء أن أبقى منفردا وأتعامل مع الجميع وأستفيد من الجميع وأفيد الجميع. طبعا هذا اتجاه كذلك، الاتجاه الفردي. طبعا في العمل الإسلامي كما سنرى هناك اتجاه الجماعي يعني تنظيمي، طبعا اتجاه جماعي كذلك هناك اتجاه تنظيمي وغير تنظيمي. بعض الحركات تنظم، مثل حركة الإخوان المسلمين الجماعة الإسلامية، هذه نقول اتجاه حركي تنظيمي، جماعي حركي تنظيمي. وهناك اتجاهات جماعية حركية ولكن ليست تنظيمية، يعني أتباعها لا يعني ليسوا منظمين في يعني في كتل أو في أسر أو في إلى آخره. إذا هنا الشخص قد يتحرر من هذه الجميع، قد إذا إلى طبعا كيف نعرف هذه الأمور؟ كيف نحدد الاتجاه؟ كيف نحدد طبعا حتى التلقي، يعني ما هي الجماعه الجهه التي يمكن نستفيد منها؟ طبعا هذه تخضع لهذه العلم. حتى في الجماعه الواحده، طبعا الجماعات نجدها عاده لا نجد جماعه متكامله، مثل حركات الاسلام اخوان المسلمين مثلا نجدهم جماعات كثيره، يعني في مصر يعني لها رؤى، في سوريا في اخوان المسلمين في سوريا، اخوان المسلمين في الاردن، اخوان المسلمين في الجزائر، وكل جهة لها رؤيتها الخاصة بها أو حتى فهمها للحركة نفسها. قد نجد اختلافا كبيرا في هذه الفهوم. الصوفية كذلك نجد طرق مختلفة متعددة، في مثلا في المدارس التقليدية كذلك نجد رؤى متعددة، في الجماعة السلفية كذلك، الجامية، السرورية، الحدادية، طبعا جماعات، وأحيانا نجد حتى المسلحة هي جماعات سلفية أو جماعات تمزج بين الحركية والسلفية إلى آخره. طبعا هذه كلها موجودة في الساحة الإسلامية، فنحن نحتاج إلى في تحديد الاتجاه إلى التعرف على هذه الاتجاهات جميعا معرفة علمية موضوعية، بعد ذلك نحدد مواقفنا منها طبعا، وبعد ذلك نرى طبعا ما هو المتناسب معنا. وطبعا عندما نقول نرى المتناسب معنا هذا لا يلغي الآخر، قد الشخص مثلا يحترم جهات جميعا ولكن في نفس الوقت يرى أن مزاجه، طبيعته، ظروفه ربما تتناسب مع جماعة دون جماعة أخرى. طبعا هذا لا حرج فيه، لأن يعني كثير من الخلافات الموجودة بين الحركات الإسلامية أو بين الشخصيات الإسلامية هو خلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، بل أحيانا اختلاف تكامل. يعني جماعة تؤدي غرض وجماعة تؤدي غرض آخر، يعني مثل جماعة التبليغ مثلا تؤدي دورا وعظيا إرشاديا، تدعو الناس إلى الصلاة، تدعو الناس إلى بعض القيم الخلقية والروحية. جماعة أخرى ربما تمارس العمل السياسي فهي نوع من التكميل، ليس هناك تناقض بينهما. إذن هناك ذلك هذه الأعمال، حتى الطرق الصوفية أيضا لها دور تربوي روحي ولا يتناقض مع عندما نقول تناقض، يعني جماعة تقول مثلا ليس هناك هذا العمل وأخرى تقول هذا العمل، فهنا يحصل التناقض، أو تفكر بهذه الطريقة وأخرى تفكر بطريقة أخرى. إذن هذه كذلك من الجوانب العملية. طبعا ننبه إلى أن مثلا الجماعات عادة في الإعلام الدعوة لا نتكلم عن الآراء الفقهية، يعني قد نجد في المدرسة الواحدة شخص شافعي وشخص حنفي شخص مالكي شخص سلفي شخص صوفي إلى آخره. الحركة الواحدة إخوان المسلمين مثلا نجد مثلا كثير من الإعلام مختلفين، يعني مثلا سعيد حوا كان صوفي، نجد إعلام آخرين أميل إلى اتجاه سلفي، وهم إخوان يعني حركة واحدة تجمعهم جماعة واحدة ولكن مختلفوا المشارب. إذا هناك أدباء هناك إلى آخره، فنجد يعني هذا إذا هنا التركيز ليس على الفكر، طبعا الفكر الشخصي أو القضايا الشخصية، وإنما ندرس يعني الجانب المرتبط بالشخصية من جانبها الدعوي، يعني موقفها من الواقع كيف يغير الواقع إلى آخره. كذلك طبعا بالنسبة لدراستنا للإعلام كما ذكرنا، الإعلام هنا لا ندرسهم لذواتهم، طبعا الإعلام عادة يدرسون من زاويتين، يدرسون من زاوية الإعلام من زاوية السيرة الذاتية للعالم يعني حياته مثلا، ومن زاوية المسيرة الفكرية يعني التوجه الفكري. طبعا إذا كان الشخص مراحل فكرية فنذكر هذه المراحل جميعا، كيف كان وكيف أصبح وما هي رؤاه الفكرية وهل تراجع. مثلا الشيخ سعيد حوا في كتابه هذه تجربتي هذه شهادتي ذكر المسيرة الفكرية له، ذكر تجاربه رؤاه، يعني أحداث حماة مثلا وموقفه منها وكيف تغير رأيه وندمه عن بعض السلوكات التي سلكها إلى آخره. فإذا هذه نسميها المسيرة الفكرية، ولذلك عندما نعرض هؤلاء الأعلام لا نركز كثيرا على حياته، ربما نقتصر على جزئيات بسيطة، العصر، المكان، لكن التركيز يكون على المسيرة الفكرية. طبعا المسيرة الفكرية تتضمن الرؤى الفكرية، الرؤى الفكرية في التغيير، وتتضمن كذلك إذا كان لهذا الشخص أعمال مثلا مؤسسة أو جماعة أو حركة أو كان له تأثير واقعي في محل معين، فهنا نستفيد منه، نستفيد من فكره ونستفيد من أعماله. أما السيرة الذاتية فلا نبالغ فيها، لأن البعض يتكلم عن أشياء كيف كان، كيف حتى السيرة الذاتية تدخل فيها حتى أفكاره الذاتية، يعني شخصية، يعني مثلا مذهبه الفقهي، مذهبه العقدي، مثل بعض يدرس الشيخ حسن البنا وينتقد مدرسة إخوان المسلمين بسبب ماذا؟ بسبب أن الشيخ حسن البنا في كتابه في العقائد كان أشعريا، أو كان قال بتأويل، بعدم تأويل، أو عفوا بتأويل الصفات مثلا، أو بأن مذهب التفويض، قال بالتفويض ولم يقل بالإثبات كما يقولون. طبعا هذا ما علاقته بهذا، هذا أمر شخصي، يعني قناعة شخصية، يعني يكون الشخص يقتنع بهذا الأمر في الصفات أو في انتماء إلى مدرسة عقادية أو فقهية معينة، هذا ليس له علاقة بالفكر. ولذلك عندما نتكلم عن الدعوة نتكلم عن مجال الحركي، يعني كيف نتعامل مع الواقع السياسي مثلا، كيف نغير المجتمع، ما هي رؤيتنا للعلاقات مع الآخرين، مع مثلا العالم، مع الغرب مثلا، ما موقفنا مثلا من الصهيونية، كيف نتعامل معها، نحاربها إلى آخره. إذن هذه أشياء اللي متعلقة ب، طبعا تتعلق بالعمل التعاوني. أما كون الشخص له قناعة ذاتية في، حتى البعض عندما يتناول سيد قطب رحمه الله يركز فقط على هذا الجوانب، يأتي مثلا بما ذكره في سورة الحديد أو في سورة الإخلاص عن المشاعر التي يجدها المؤمن عند قراءته لهاتين السورتين، سورة الإخلاص وأول سورة الحديد، فيقول أنه يقول بوحدة الوجود. إذن هذه ما علاقة، حتى لو قال بوحدة الوجود، نحن نتكلم عن رؤيته الفكرية التي ذكرها في كتابه مثلا معالم الطريق، أو في كتبه الأخرى، والتي طبقها طبعا في حياته، اللي هي طبعا تتعلق برؤية معينة، المجتمع الجاهلي والعودة للإسلام على الأسس الأولى مثلا إلى آخره، طبعا بغض النظر عن فهمه، يعني كيف نفهم هذه المسيرة الفكرية. ولذلك السيرة الذاتية لا تهمنا كثيرا، يعني كون الشخص في بيئة معينة، كون الشخص يعني يعتقد عقائد معينة، طبعا هذه عقائد قد تؤثر فيه طبعا الشخص عندما يكون كذا، ولكن مع ذلك يعني طبعا أحيانا كثيرا نجد لها تأثير كبير، يعني كون الشخص مثلا أشعري أو سلفي لا ضرر، حتى الإخوان المسلمين تجتمع فيها هذه الرؤى جميعا، نجد أشاعرة، نجد حتى ماتريدية الموجودين الآن في الحنفية، هم ماتريدية، جماعة إسلامية مثلا في باكستان ماتريدية، طالبان حنفية وماتريدية إلى آخره، وبالتالي هذا لا يؤثر، يعني ومع ذلك انسجمت طالبان، انسجمت مع أسامة بن لادن طبعا اللي هو سلفي، سلفي العقيدة، ربما حنبلي المذهب، انسجمت مع الكثير. لماذا؟ لأن هناك نقاط مشتركة، وهي العمل، رؤيتهم للعمل التغييري، ومن أن رؤية العمل التغييري كانت عن طريق العمل المسلح. طبعا ننبه هنا أيضا إلى أن هؤلاء الحركات المسلحة أيضا تدخل في هذا الإعلام، إعلام الدعوة، لأن لهم منظروها الفكريين. طبعا بغض النظر كما ذكرنا، نحن لا ننظر إلى المسألة من زاوية المعايير، يعني أحكام، وإنما ننظر من زاوية الواقع، هؤلاء يعتبرون أنفسهم أيضا دعاة، فننظر كذلك، يعني طبعا سنرى في التصانيف المدارس المختلفة إلى هذه المدرسة، وكيف تأسست، وما سبب تأسيسها، والأعلام الذين برزوا فيها. طبعا هذه خلاصة يعني مختصرة لي، أو مقدمة مختصرة لمدخل لأعلام الدعوة في العصر الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين.